وثبت أقدامهم وسدد آراءهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. يا قوي يا عزيز برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح جميع شؤون المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم منا المقصر ومنا العاصي، اللهم منا المقصر ومنا العاصي، ونحن عبادك فقراء إليك. اللهم تقبلنا، اللهم تقبلنا، اللهم لا تردنا خائبين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين هم من خشية ربهم مشفقون. اللهم اجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللهم اجعلنا من المؤمنين المفلحين الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك الصلاح في الدارين وقرة العينين ورضا الوالدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.